السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمد الذاكرين، أثني عليه وأشكره شكر الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق داعيا إلى الأخلاق العظيمة، فاق الورى خلقا وخلقا، فصلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون، ما هو الميزان الذي به تعرف إيمانك؟ قدره وحسنه. إن هذه الشريعة الغراء قد وضعت عدة موازين لمعرفة الإيمان بين جنبيك، ومن هذه الموازين العظيمة أخلاقك إيمانك. إذا أردت أن تعرف إيمانك فانظر إلى أخلاقك. إن الأخلاق هي الصورة العملية للإيمان، فلا يكمل الإيمان إلا بها، ولا تثمر العبادة إلا بولوج أبوابها. وقد أثنى الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم بالخلق العظيم والأدب الكريم، فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. لأنه صلى الله عليه وسلم كان خلقه القرآن، أي يطبق القرآن عمليا في تعامله مع ربه، وتعامله مع العباد، وتعامله مع النفس. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الرسالة كلها، الشريعة الغراء بجملتها، ما جاءت إلا لإتمام الأخلاق. ففي حديث رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وفي رواية للحاكم وصححها ووافقه الذهبي: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. عباد الله، إن الأخلاق الحسنة هي ثمرة العقيدة القويمة والعبادة المستقيمة، فمن كان صاحب عقيدة صحيحة فخلقه صحيح، ومن كان صاحب عبادة صحيحة كان خلقه قويما. وإلا فترى الإعوجاج في الأخلاق بسبب ضعف الإيمان أو عدم صحته، وبسبب ضعف الأعمال أو عدم صحتها. فكان من الأهمية بمكان أن نهتم بصحة العقيدة أولا، وبصحة العبادة ثانية، لندرك أن قوام الأخلاق عليهما. وقد جاء في الحديث ما يدل على اقتران الأخلاق والإيمان معا في أحاديث متعددة، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر: الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهما رفع الآخر. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي. وفي حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله ليبغض الفاحش البذيء، أخرجه الترمذي وصححه. ومن تأمل القرآن وقرأ آياته بتدبر وإيمان علم سبب اقتران الأعمال بالإيمان، ذلك يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ما وجه هذا الاقتران في القرآن وفي الأحاديث؟ لأن الإيمان والأخلاق قرينان وهما متلازمان. وقد قال أنس رضي الله عنه: ما خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم إلا قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له، أخرجه أحمد وصححه الألباني. فتأملوا يا رعاكم الله القوة الوثيقة والصلة العميقة بين الأخلاق وبين الإيمان. وأكد النبي صلى الله عليه وسلم نفي الإيمان عمن لا يأمن جاره شروره وأضراره. ففي حديث أبي شريح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يؤمن. قيل: من يا رسول الله؟ قال: الذي لا يأمن جاره بوائقه، أخرجه البخاري. عباد الله، الأخلاق الحسنة من الإيمان عملا وتركا، فعلا وكفة. وقد عد الكف عما لا يعني من لطق اللسان، وعد إكرام الضيف من صفات أهل الإيمان، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، أخرجه الشيخ. معاشر المؤمنين، إن المتأمل في شرائع الإسلام بل وأساسياته وأبنيته ليدرك أن الله ما شرع الصلاة إلا للأخلاق الحسنة. فقد قال الله: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفرض الله الزكاة لأجل مراعاة حال الفقراء وتزكية للنفوس: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وفرض الله الصوم لتحصيل التقوى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجاء في الحديث: ليس الصيام من الأكل والشرب، إنما الصيام من اللغو والرفث، أخرجه ابن خزيمة والبيهقي وصححه الألباني. بل الحج الذي هو خامس أركان الإسلام وأظهر مبانيه اجتماعا ميدان فسيح للشعائر العظيمة والأخلاق الرفيعة، رحلة إيمانية للتغلب على الأخلاق الوضيعة، كما قال ربنا: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعل من خير يعلمه الله. أيها المؤمنون، إن أصدق الناس في الأخلاق من راعى حسن التعامل مع الله بفعل الواجبات وترك المحرمات، ثم أحسن إلى نفسه بفعل المليح وترك القبيح والنأي بها عن مواطن الإفلاس وموارد الهلكات، وعامل الناس بطلاقة الوجه وبذل الندى وكف الأذى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: